بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة تفسير سورة المجادلة في حلقتها الرابعة، مع صفحة جديدة من صحائف الأدب القرآني الذي يؤدب الله به أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. إذا ناجيتم، يعني إذا أردتم أن تناجوا رسول الله، أي أن تحدثوه سرا، حديث خاص. من أراد أن يخلو برسول الله ليحدثه حديثا خاصا، أرشده الله سبحانه أن يقدم صدقة قبل هذه الخلوة. إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، إذا أردتم أن تناجوا، كقول تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم، أي إذا أردتم أن تقوموا إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم. فقدموا بين يدي نجواكم، أي قبل المناجاة بقليل، تقدم صدقة ثم تتقدم لكي تخلو بالنبي صلى الله عليه وسلم لكي تحدثه حديثا خاصا فيما تريد أن تحدثه فيه. ذلك خير لكم وأطهر، تقديم الصدقة قبل المناجاة خير لكم عند الله سبحانه وتعالى، وأزكاها لقلوبكم وأطهرها لنفوسكم. يبقى المعنى، يا من آمنتم بالله حق الإيمان، إذا أردتم أن تحدثوا رسول الله حديثا خاصا سرا فقدموا صدقة للفقراء قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا يستفيد من هذه الصدقة، الأنبياء لا يأكلون الصدقات أصلا، وبالتالي هذا لفقراء المهاجرين والأنصار الذين يعني كان أحيانا يغلبهم الأغنياء على مجالس رسول الله، فأراد الله جل جلاله أن يؤدب عباده المؤمنين بهذا الأدب. ابن عباس يقول نزلت بسبب أن المسلمين كانوا يكثرون المسائل على رسول الله حتى شقوا عليه، فأراد الله أن يخفف عنه فأنزل هذه الآية، فكف عن المناجاة كثير من الناس، ثم وسع الله عليهم بعد هذا فنسخ هذا الحكم ورفعه. يبدو أنه كان هناك تزاحم الخلوة بالنبي صلى الله عليه وسلم ليحدثه كل فرد في شأن يخصه ويأخذ فيه توجيهه ورأيه، أو ليستمتع بالانفراد به، ما عدم التقدير للمهام الجماعية المناطة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وعدم الشعور بقيمة وقته وبجدية الخلوة به، وأنها لا تكون إلا لأمر ذيبال، فشاء الله أن يشعرهم بهذه المعاني بتقرية ضريبة للجماعة من مال الذي يريد أن يخلو برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتطع من وقته الذي هو من حق الجماعة في صورة الصدقة يقدمها قبل أن يطلب المناجاة والخلوة. لقد عمل بهذه الآية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان يقول: ما عمل أحد بهذه الآية قبلي ولن يعمل بها أحد بعدي، لأنها نسخت بالآية التي بعدها: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، خشيتم الفقر، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. نعم، مجاهد يقول: نهوا عن مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتصدقوا، فلم يناجه إلا علي رضي الله عنه، يعني قدم نيران دينارا فصرف، وكان كلما أراد أن يناجي يقدم درهما، ثم أنزل الله الرخصة بعد هذا. فالآية البعديها ناسخة لهذه الآية: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، أخشيتم الفقر إذا قدمتم الصدقات بين يدي المناجاة، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. النسخ في القرآن يعني رفع الحكم الشرعي بحكم شرعي لاحق يأتي بعده، والنسخ ثابت بين الشرائع. أولا، فشريعة الإسلام نسخت ما قبلها من الشرائع، ثابت في داخل الشريعة الواحدة، والنسخ قد ينسخ اللفظ والحكم، التلاوة والحكم، أو قد ينسخ الحكم وتبقى التلاوة. فمثلا يعني قول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فكتابة الوصية وإيجابها منسوخة بآية المواريث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارث. يبقى آية المواريث نسخت هذه الآية على الأقل نسخا جزئيا، فلم تعد الوصية مقبولة ولا جائزة بالنسبة للورثة. كانت المتوفر عنها زوجها، يعني كانت تبقى حولا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. لقد نسخ هذا بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. تخفيف إن ثبات الواحد أصاد العشرة، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. النسخ يكون في الأحكام فقط، لا يكون في الأخبار، وله فوائد: إظهار امتثال العبد للرب جل وعلا، امتحانه بالتكليف، إخراجه من داعية هواه لكي يكون عبدا لمولاه. منها التخفيف عن العباد، يكون الأمر ثقيلا شديدا في البداية ثم ينزل التخفيف بعد هذا. منها أيضا التدرج في التشريع، كما كان تدرج في تحريم الخمرة، كان تحريمها عند القيام إلى الصلاة فقط، ثم حرمت تحريما عاما بعد هذا. طب إيه الفوائد يعني المأخوذة أو المستفادة من تقديم صدقة أو بين يدي مناجاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: تعظيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإكبار شأن مناجاته كأنها لا تنال بسهولة. التخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتقليل من الخلوة به ومناجاته حتى يتفرغ للمهام العظمى التي كلف بها. أيضا تهوين الأمر على الفقراء الذين قد يغلبهم الأغنياء على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فإن علموا أن قرب الأغنياء تسبقه الصدقة لا يضجرون بهذا. ومنها عدم شغل وقت النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يكون مهما من الأمور فيتفرغ للرسالة وللأمور العظام. نعم، قلنا جاء نسخ في الآية التي بعدها: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة، استديموا واثبتوا على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله، والله خبير بما تعلمون. ثم لم يعين مقدار هذه الصدقة عندما فرضت ليجزئ القليل منها والكثير. اختلف في مدة بقاء هذا التكليف، بعضهم قال 10 أيام وبعضهم قال ساعة من النهار ثم نسخ. ثم يأتي بعد هذا قول الله سبحانه، يرجع السياق إلى المنافقين مرة أخرى الذين يتولون اليهود: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. حملة معلنة على هؤلاء المنافقين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين: لا هم منكم، ليسوا بالمؤمنين حقا، ولا هم من اليهود، هم لم يعلنوا يهوديتهم ولم يتهودوا، لا هم منكم ولا منهم، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. اتخذوا أيمانهم جنة، إذا ظهر منهم نفاق يقسم: لا والله إحنا مؤمنين وزي الفل. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. إن سبيل الله فيهم هو يعني القتل لمن ظهرت ردته وزندقته ونفاقه، لكن بهذه الأيمان يتترسون بها دون إقامة حكم الله فيهم، ثم يصدون الناس عن الإسلام بما يمارسونه من أقوال السوء وأفعال السوء والتهتك في المواقف، أمثلة سيئة تضرب وتقدم عن الدعوة، فتصد الناس عن الإسلام. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. الذي يولي وجهه نحو الكفار ويعطيهم ولاءه يبتغي عندهم العزة وأن يبوئوه منزلة ومكانة عليا، فإن العزة لله جميعا. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. في الدنيا أقسم لكم أنهم مؤمنون، ويوم القيامة يستمر هذا النفاق في بعض المواقف، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. يفعلون هذا مع من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.